اي واحد بيتجوز كده يا جماعه لازم يبقى فاهم ان الطباع كام طبعا. اربع انواع: واحد قابل للتغيير، اثنين غير قابل للتغيير. طيب والقابل للتغيير ده نوعين: محتمل وغير محتمل. والغير قابل للتغيير نوعين برضو: محتمل وغير محتمل. يبقوا كده الطباع كم نوع؟ اربع انواع. فالطباع الايه؟ السيئة. الطباع السيئة. طيب يبقى واحد ها قابل للتغيير وايه؟ محتمل، وقابل للتغيير وغير محتمل. طيب وغير قابل للتغيير ومحتمل، وغير قابل للتغيير وغير محتمل. انت الحياة بتقف، ولازم نقول دلوقتي النجاح ان العلاقة دي تتوقف. غير قابل للتغيير، غير محتمل. امتى اتنين يسيبوا بعض؟ اتنين متجوزين. نداء لكل واحد عايش في حياته تعيس، ابحث عن هذه الطباع. الزواج فيه طبع قاتل. ان وجدت غير قابل للتغيير وغير محتمل، فرصه سعيده قوي قوي قوي قوي، ونقابلكم ان شاء الله. لا يعني ساعتها الصح كل واحد يروح لحاله. خلي بالك ده قد ايه من الطباع؟ ده الربع. طب والثلاث ارباع؟ لا الثلاث ارباع مش مهم. ليه مش مهم؟ لان الثلاث ارباع في حاجات قابله للتغيير. هي الفكره فكره ان انت تعرف هو هيتغير ازاي. الفكره فكره ان انت تعرف هو هيتغير ازاي، ده رقم واحد. رقم اتنين في طباع عمرها ما هتتغير بس محتمله، تعدي ما فيهاش مشكله، تعدي. الله يجازيك خير، كان نفسي اقول لحد يعمل كده. تعدي مش مهم. وفي طبع ليه غير محتمل بس يتغير مش مهم. وفي طباع تانية هتفضل مكملة معايا وحشة، وانا لازم ابقى فاهم ان انا زوجتي هيفضل فيها حاجات مش عجباني لحد ما نموت. وكذلك لازم انت تبقي فاهمة ان زوجك عاطف بتاعك اخباره ايه، هيفضل فيه حاجات غير محتملة بالنسبة لك. مثلا اسف هتطلع فيه حاجات موجودة محتملة بس غير قابلة للتغيير، هتفضل مكملة معاك، هتفضل مهما نبهت مهما عمل. شوف لو ايه اللي حصل هتفضل موجود.